بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب يسر وأعن على نيل رضاك. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ودائع البنوك وخاصة من العملة الأجنبية، هل الجزء الذي يستوجب عليه الذي بقى تجب عليه الزكاة هو الفائدة من تلك الودائع بموجب 10% من الإيراد أم 2.5% من أصل المبلغ، مع العلم بأن كثير من الأوقات تكون نسبة الفائدة على الودائع الأجنبية أقل من 2.5%؟ أقول للسائل: اعلم أولا أن التعامل مع البنوك ما لم تكن إسلامية هو تعامل ربوي محرم، إذ أن قانون البنوك ينص على أن الودائع التي تودع فيها في البنوك إنما تؤخذ على سبيل القرض، هكذا قانون البنوك يقول، ولذلك فهي مضمونة وليست استثمارا. وعلى الفرض الجدلي بأنها استثمار فيكون ذلك عقد مضاربة، ولا يجوز في عقد المضاربة أن ينص على مبلغ مسمى من المال على سبيل الربحية، سواء كان ذلك من جهة المضارب اللي هو البنك أو من جهة الإيه؟ من جهة العميل. فهذه البنوك بما تحدده من سعر للفائدة منسوبا إلى المبلغ المودع، يبقى هذا يدل على أنه يشترط مبلغ مسمى، وهذا يبطل عقد المضاربة بالإجماع. يعني لما يقول مثلا سأعطيك سعر فائدة 2.5 أو مثلا 5%، يبقى لو قام المودع بإيداع 100 يبقى هو بيشترط 5، 200 يبقى بيشترط 10، وهكذا. هذا هو الأمر الأول، وأنا أحذرك أيها السائل من أن تدخل في مثل هذه العمليات الربوية التي أفتت المجامع الفقهية بأنها عمليات ربوية، ولتعلم أنه قد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنهما غسيل الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أضف إلى هذا أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، هم فيه سواء. وأكل الربا من السبع الموبقات الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وقد بيّن الله عز وجل أن آكل الربا يقوم يوم القيامة كما يقوم في الدنيا الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتعلم أن الله عز وجل آذنه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما فيما يتعلق بالشق الثاني، ولو على فرض أنك تضع هذا المال في بنك إسلامي، فيبقى إخراج الزكاة في هذه الحالة على مجموع ما لديك من المال، يعني على رأس المال تضاف إليه الأرباح وهي المال المستفاد في أثناء الحول، فتخرج الزكاة على الجميع وقيمتها 2.5%. واحد على 40 أو ربع العشر. عندما ننتهي من الصلاة والذكر بعدها نقول جميعا من بقي في المسجد يعني اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما حكم هذا في الشرع؟ أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الفضل ما هو معروف ويكفي أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه صلى الله عليه عشرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا كلام جميل، لكن هذا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين. ولو كان خيرا هذه عبارة الإمام مالك رضي الله عنه كان إذا سئل عن أمر حادث يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن أقواله المشهورة أيضا ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. وقد أخرج الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وإسناده صحيح أن رجلا عطس إلى جواره فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر صدقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، لكن علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين. ما دام الأمر كذلك فلتعلم أن هذه بدعة، لتعلم أن هذه بدعة، لأن تعريف البدعة كما ذكر الشاطبي في الاعتصام هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يعني يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. سائل يقول إذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئا وفعله عدة مرات هل يصوم 3 أيام أو يصوم عدد تكرار الحلف؟ وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. إن حلف الإنسان على شيء واحد 100 مرة ثم فعله فهي كفارة يمين واحدة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، إن لم يجد فليصم 3 أيام. لكن أن يبدأ بالصيام وهو قادر مثلا على الإطعام أو على الكسوة فهذا لا يجزئه باتفاق أهل العلم. سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تقول أرجو من أهل العلم مساعدتي في السير على الطريق الصحيح والذي يرضي الله عز وجل، فأنا فتاة أبلغ من العمر 19 عاما في كلية الطب البشري، وكما تعلمون مدى طول الدراسة فيها، ولكن هدفي أن أحقق من خلالها شيئا لديني في أن أستر عورات المسلمات وذلك في التخصص في مجال النساء والولادة بإذن الله، وكنت أتساءل هل أنا بذلك أسير في طريق يرضي الله أم أنه الواجب علي كما في قوله تعالى وقرن في بيوتكن وألتزم بتعلم العلوم الشرعية، علما بأن الدراسة في الكلية مختلطة، ولكني ولله الحمد والفضل ألتزم بالجلباب الشرعي ولا أختلط بالشباب، وبجانب دراستي أتعلم العلوم الشرعية الواجبة على كل مسلمة أن تتعلمها، فأنا حائرة جدا وأخشى أن تكون دراستي وخروجي من البيت للتعلم في جامعات مختلطة وبالا علي تحرمني من رضا الله ومن فضله، مع أنني أحب دراسة الطب وأتمنى أن أحقق فيها شيئا لديني، ولكنني حائرة جدا، فهل تدلوني أثابكم الله كل الخير ماذا أفعل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق. إن تعلم الطب بالنسبة للنساء واجب على الكفاية، لا سيما فيما يتعلق بأمراض النساء التي يكون فيها كشف العورات المغلظة عند النساء، فكشف هذه العورات المغلظة أمام الرجال أمر يعني فيه ما فيه وتترتب عليه مفاسد نعلمها جميعا. وعلى كل حال فإن تعلم النساء للطب لا سيما في هذا الفرع فرع النساء والولادة واجب على الكفاية. إن قام به بعض النسوة سقط الإثم عن الجميع، وإلا أثمنا جميعا. فأنت تقومين بهذا الواجب، وعليك أن تحتسبي وأن تتجنبي الاختلاط بالرجال ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن كان الأصل ألا تختلط المرأة بالرجال، لكن في سبيل تعلم الطب للقيام بهذا الواجب الكفائي احتسبي عند الله تبارك وتعالى. وهذا مثاله مثال ما قاله الشاطبي في الاعتصام رحمه الله، حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يكون المسلم أول الداخلين إلى السوق أو آخر الخارجين من السوق، وأن السوق ينصب فيه الشيطان رايته. طب فماذا عن التجار الذين يتاجرون في السوق؟ هل يتركون أيضا لما في معاملة الناس من مصائب شديدة والشيطان ينصب رايته في السوق؟ فقال الشاطبي عليه في هذه الحالة أن يستمر في تجارته، لأنه يقوم بواجب كفائي وليحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى ويرجو الثواب. فكذلك أقول لك استمر على ما أنت عليه، إلا إن خشيت على نفسك الفتنة، فحينئذ عليك أن تجلسي في بيتك وأن تبتعدي عن الخلطة. سائلة تقول: عندنا في القرية تجلس أخت لتعطي درسا في المسجد، فوجدناها جالسة بالنقاب، فقالت لها أخت: اخلعيه كلنا نساء. فقالت: لا أخشى أن تصفني إحداكن لزوجها، فهل هذا جائز؟ أفتونا مأجورين. لا، ليس هذا جائزا، يعني هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: التنطع هو التشدد في غير موضع التشدد، هو التشدد في غير موضع التشدد. وأذكر ما ذكرته آنفا من قول الإمام مالك رحمه الله: لو كان خيرا لسبقون إليه، ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. تقول: عندنا في القرية والحمد لله تم فتح مكتب تحفيظ قرآن للنساء فقط، حيث أن كل الإدارة نساء، فنرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالإخلاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكن الإخلاص والسداد في القول والعمل، وأن يجعل أعمالكن كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يجعلكن من العاملات من حافظات القرآن المتبصرات بمعانيه المتدبرات له العاملات بما فيه. ولقد تم كذلك إحضار معلمة خياطة لتعليم البنات والنساء الخياطة، وذلك كله تابع لجمعية خيرية، فقام القائمون على الجمعية بعمل مشغل كبير، وطلبوا منا أن نذهب إلى المشغل، حيث أنه في شقة كبيرة أعلى المسجد في آخر القرية، فرفضنا لأنهم قد أحضروا 2 صناعية رجال و3 إداري، وقلنا: هذا اختلاط، فهل نحن على صواب؟ أفتونا مأجورين. طيب، ما هو من الممكن جدا أن يجعلوا الاثنين الصناعية وهذا الإداري في مكان منفصل عن النساء، لأن هذا مشغل، والمشغل والمرأة تعمل فيه قد تنكشف يدها أو ينكشف جزء من ذراعها وما إلى ذلك، فلماذا يجلس الرجال مع النساء؟ على هؤلاء النسوة أن يطالبن إدارة الجمعية بوضع الرجال 3 في مكان منفصل عن النساء، وإلا فليرفضن العمل في هذا المكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا طالب في كلية العلوم علوم الحاسب، وأحب البرمجة وأعشق الجرافيكس، والحمد لله أحاول أن أطور نفسي بكل جديد في هذين المجالين، وكان حلمي دائما أن أكون بارعا في الجرافيكس وأن أكون مصمما للألعاب، والآن أود أن أبدأ في تنفيذ حلمي وأكون مصمم للألعاب الكمبيوتر. وأريد أن أسأل: هل هذا المجال حرام؟ يعني أن يعمل الإنسان مصمما للألعاب، هذا من من من العبث الشديد أن تجعل رزقك تصميم الألعاب التي تشغل الناس عن النافع، فهذا أمر فيه ما فيه. الإنسان يعني إن أراد أن يلهو فليس من الضروري أبدا أن يوجد له مصمم للألعاب. فأنا أنصحك أن تنصرف إلى أمر نافع للمسلمين لك وللمسلمين، إلى أمر نافع لك وللمسلمين. ومثل هذه الخبرة التي حصلتها يمكنك أن تستغلها استغلالا عظيما في خدمة الإسلام وعلى المواقع الإسلامية وما إلى ذلك، هذا أفضل من أن تصمم الألعاب. يقول وأريد أن أسأل، هل هذا المجال حرام مع العلم أن صناعة الألعاب من أرقى وأقوى الصناعات في العالم، وعالمنا العربي فقير جدا في هذا المجال؟ أبدا، عالمنا العربي خبير جدا في كل الألعاب، لكنه ليس خبيرا في الأمور الجادة، ولذلك صار في ذيل الأمم. ونحن نحتاج إلى أن نتعلم العلوم النافعة، ثم يأتي اللعب واللهو بعد ذلك، بعد أن نحصل العلوم التي تجعلنا في مصاف الأمم، ولا يضيرنا أبدا، بل هذا قد يكون امتداحا لنا أن نكون فقراء جدا في مسائل الألعاب، لكن ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لسنا فقراء في الألعاب. فعلى كل حال اهتم بأي شيء يحقق للمسلمين تقدما في صناعة أو في زراعة أو في توفير غذاء، فالبلاد الإسلامية معظمها فقير جدا. بالإضافة إلى أننا من الممكن أن نستخدم هذه الصناعة حتى نبين للعالم مواهبنا وقدراتنا ونريهم تراثنا الإسلامي العظيم. أين التراث الإسلامي العظيم يا أيها الرجل؟ اتق الله في نفسك، يعني نطلع العالم أجمع على تقدمنا في الألعاب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء إنما اهتموا بالألعاب سواء كانت رياضية أو غير رياضية، بعد أن حققوا تقدما في أمور الدنيا لم نحققه ولم نحقق معشارة عشرة حتى. فالمفروض أن نهتم دائما بما يساعد المسلمين على الرقي وعلى الاستغناء عن غيرهم، أن تكون كلمتنا كلمة حرة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعتبر لشاة المراسلة الإلكترونية حرام مع الجنس الآخر، لكن بعض الصديقات يعتبرنها من بين الطرق لخلق الأسباب للحصول على زوج المستقبل، وأن البقاء دون التكلم مع الجنس الآخر هو تقوقع. ما رأيكم؟ خصوصا وأن هذا المرض بدأ ينتشر بشكل مخيف عند المسلمات، وجزاكم الله خيرا. والله هذا الأمر ما رأينا أنه حقق ما تذكرين من، يعني من الزواج، من زواج النساء، ولكنه حقق علاقات محرمة. ونحن نعلم أنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والواجب على كل مسلم أن يحسن إيمانه بالأقدار، فلن يستطيع أن يتحمل التكاليف الشرعية التي كلفه الله عز وجل بها إلا إن كان مؤمنا إيمانا جازما بالقدر، عالما أنه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا لابن عباس وكان غلاما رضي الله تعالى عنه عن أبيه، على ما هو ثابت في سنن الترمذي ومسند أحمد واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. محل الشاهد من الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضلوك بشيء لم يضلوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية أحمد قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل هذه الأمور قدرها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحديث معروف في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة. فعلى المرأة أن تستعفف وألا تدخل في مثل هذه الحوارات التي يطورها الشيطان إلى الكلام المحرم، ثم يترتب على ذلك المصائب التي نسمع عنها جميعا. فلا بد أن تمتنعي وأن تنكري هذه المنكرات، وأن تعلمي هؤلاء النسوة أن السبيل إلى تحصيل رضا الله عز وجل وإلى تحصيل الزوج في نفس الوقت هو أن نتقي الله عز وجل وأن نعول على العفاف. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف. سائل يقول: أنا شاب مسلم أعيش في بلد غير مسلم، وقرأت عدة فتاوى تحرم العيش في بلاد الكفار. سؤالي هو: ما حكم العيش في بلاد الكفار، وما حكم البلاد المسلمة التي تمنع دخول بعض المسلمين للعمل والعيش فيها؟ أولا عن السؤال الأول: ما حكم العيش في بلاد الكفار؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول التحريم، ومن أشهر القائلين به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أنه يحرم على المسلم أن يقيم ببلاد الكفر. واحتج لذلك بما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. فقيل: ولما رسول الله؟ قال: لا تتراءى نارهما. يعني لو تصورنا أن نار المسلمين لها عينان ونار الكفار لها عينان، لا ترى نار المسلمين نار الكفار، ولا نار الكفار ترى نار المسلمين. وإشارة إلى شدة التباعد بين المسلمين والكفار غير المسلمين. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المسلم له أن يقيم حيث شاء بشرط الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. من هؤلاء مثلا أذكر الشيرازي في صاحب المهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع رحمة الله عليهما، وغير واحد من أهل العلم، بل أشار ابن قدامة رحمه الله إلى هذا في المغني، والقاضي ابن العربي أيضا في أحكام القرآن، ونقله عنه الإمام القرطبي وما إلى ذلك. وهذا القول الثاني هو الذي يترجح لي من جهة الدليل، لأن الحديث الذي احتج به المانعون هو حديث جرير بن عبد الله البجلي، ينبغي أن يساق بكماله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود، يعني لم يحسنوا أن يقول لا إله إلا الله، اعتصموا بالسجود، فأعملوا فيهم القتل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع لهم نصف العقل أي نصف الدية، وقال: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، إلى آخر الحديث. طيب، وما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن الحديث ورد قبل الفتح الكبير فتح مكة قبل فتح مكة وبعد فتح مكة. ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أريد أن أقول إن حديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه ورد أيام أن كانت الهجرة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ثم بعد ذلك بعد أن فتحت مكة لم تعد الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم واجبة، وإن كان العيش في بلاد المسلمين هو الأفضل من جهة تكثير سوادهم ومن جهة إقامة فرض الجهاد معهم، لكن أنت تعلم جيدا أن مثل هذه الأمور ضاعت. فلعل المسلم إن استطاع أن يستقيم على أمر الله لعله يجد من فرص العمل والرزق ما لا يجد في بلاد الإسلام. لكن ما رأيته بعيني أن الإنسان إذا أنجب أولادا بلغوا سن المدارس وجب عليه أن يعود فورا إلى بلاده، لأنه إذا بقي هناك فإن الأولاد أو الجيل التالي الأولاد سيصيرون يعني متطبعين بطباع هذه البلاد الكافرة التي يعيشون فيها مهما حاول أن يحاصرهم أو يحجر. طبعا في هناك من استطاع أن يستقيم بأولاده، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. يقول وما حكم بلاد المسلمة التي تمنع دخول بعض المسلمين للعمل والعيش فيها حتى إذا كنت محظوظا وسمحت لي الفرصة بالعمل في بلد المسلم فإني لن أنصف، مع العلم أنه إذا حصلت على جنسية بلد كافر فإنه يكون من السهل لي دخول البلاد المسلمة والعمل فيها بأجور خيالية. لا، ليس الأمر كما تتصور. حتى لو حصلت على جنسية بلد أجنبي، أنا أذكر واقعة، الواقعة حصلت لشقيقي، هو درس الطب في أمراض النساء في إنجلترا، وصار استشاريا هناك، عين استشاريا بعد أن حصل على الزمالة وأخذ الجنسية البريطانية. ثم إن دولة من دول الخليج أرسلت تطلب من الإنجليز أن يرشحوا لها طبيبا في أمراض النساء يكون على مهارة عالية، فرشحوا أخي. فلما عرف المسؤولون في تلك البلد أن أخي إنجليزي صحيح لكنه من أصل مصري، نزل الراتب إلى حوالي الثلث أو الربع، فكان هذا مثار سخرية من الأطباء الإنجليز. يعني هم يقولون إن المسؤولين في تلك البلد أرسلوا إلينا يطلبون ترشيح طبيب نثق فيه وفي أمانته وفي خبراته. فطبعا كان كلامهم فيه نبرة تهكم من أيضا، فلماذا حين اكتشفوا أن ذلك الإنجليزي من أصول مصرية انخفض الراتب بهذه الصورة الشديدة؟ فعلى كل حال السبب في هذه الأمور قوانين وأوضاع وضعها لنا الغرب لتعميق الفرقة بين المسلمين. سائل يقول أخذت قرضا ربويا لشراء سيارة من بنك ربوي ومن الله علي بالهداية الحمد لله، والآن أريد أن أتوب أتحلل من القرض. حاولت بيع السيارة بكل الطرق وقد نقص من سعرها الكثير حتى صار سعرها أقل من مثيلاتها في السوق، ولكن لم أنجح في بيعها لأن المشترين يريدونها بثمن بخس. وهناك سبب آخر هو أن السيارة مرهونة لدى البنك الربوي، وأي مشتري يريد أخذها بتمويل من بنك إسلامي لا يقبل البنك الإسلامي تمويلها. ووجدت بنكا إسلاميا يقبل شراء السيارة من البنك الربوي أعتقد بالتورق، ولكن سوف يأخذ البنك الإسلامي مبلغا من الربح على السيارة وهو مبلغ ليس بقليل ولا كثير، فلا أعلم هل أستمر بمحاولة بيع السيارة حتى لو كان على شخص سيأخذها قرض ربوي آخر لتمويل شراء السيارة والتخلص من القرض، أم أقوم بعمل التورق وتحويل السيارة إلى بنك إسلامي وجزاكم الله خيرا؟ أنت على كل حال يعني الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ثم إنك سعيت في التخلص من هذا العقد الربوي المحرم وطبقت قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحاولت أن تتخلص من هذا القرض بشتى الوسائل ولم تستطع إلا أن توقع إنسانا آخر في مثل ما وقعت فيه، وهذا لا يجوز. فحيث أنك حاولت التخلص من القرض ولم تستطع فتكون قد أديت ما عليك، والواجب على البنك وهو الطرف الآكل للربا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يمتنع عن أكل هذا الربا، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأنت لا شيء عليك لأنك قد أديت كل ما تستطيع. سائلة تقول الآن عمري 50 سنة وأنا في 15 من عمري أرسلتني أختي لأحضر لها حفنة تراب لتضعها في فم ولد زنا وضعته لتوها، ثم قامت بإحراقه مع مساعدة أمي، ما حكم الإسلام بالنسبة لي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وكنت قد بلغت في تلك السن فأنت آثمة لإحضارك حفنة التراب مع علمك بأنها ستستخدم في قتل ذلك الولد، لكنك لست قاتلة وإنما تعاونت على قتل نفس مسلمة، فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل توبة نصوحا وأن تكثري من فعل الحسنات كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك قال تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. سائل نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أنا شاب في 28 من عمري، تعرفت على شابة منذ أكثر من 5 سنوات وكانت بيننا علاقة قوية وما زالت هذه العلاقة إلى الآن، ولكن الذي حدث أننا وقعنا في الحرام وكان هذا مرة واحدة فقط منذ 4 سنوات، ثم إن أنا وهي تعهدنا أننا لا نعود لهذا ثانية وأن نتوب إلى الله، وقالت لي إن كنت تحبني فيجب أن تصلح ما كسرت، وفعلا أنا تقدمت لخطبتها منذ 4 أشهر وأنا على وشك إتمام الزواج. سؤالي، هل زواجنا كفارة لما عملناه في السابق، علما بأنني أفعل هذا ونيتي خالصة لوجه الله بأن أكفر عن هذا الذنب وأن أستر عليها؟ لا يعتبر زواجك منها كفارة لما حدث بينكما، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وأن تدعوها هي كذلك إلى أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، وهي تحملت من الوزر مثل ما تحملت أنت بالضبط، يعني لا يتصورن إنسان أن الرجل هو المتحمل لمسؤولية هذا الفعل البشع وحده، وإنما المرأة أيضا التي شاركته في نفس الفعل لها عليها نفس الوزر وتستحق نفس العقوبة، إن كانت بكرا وكان بكرا هو أيضا فالجلد والتغريب، وإن كانت ثيبا وكان ثيبا هو أيضا فالرجم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية إن كان إن كنتما قد وقعتما في الفاحشة الكبرى يعني في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن باب التوبة مفتوح. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني اجتمعت أشد ثلاث مصائب: الشرك، القتل، الزنا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن كل ذلك بشرط الإيه؟ الرجوع إلى الله. ولذلك قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر قوله تعالى. ونزل أيضا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعليك أن تتوب توبة نصوحا، وأن تندم على ما فعلت، وأن تعزم على أن لا تعود إليه، وأن تكسر مع ذلك من فعل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن تدعوها إلى نفس الإيه؟ إلى نفس الشيء. يقول: أسألك الدعاء لنا بأن يوفقنا الله ويجمع بيننا في الحلال وأن يغنينا عن الحرام. أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياك بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وأسأله عز وجل أن يجعلنا أفقر الخلق إليه، أغنى الخلق عن الخلق، وأن ينزل علينا رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. كما أسأله عز وجل أن ينشطنا لكل طاعة، وأن يخذلنا عن كل معصية تغضبه عز وجل. لا إله إلا هو. حسد زميله في العمل وأصاب هذا الزميل ضرر، وهو ضميره يؤنبه، الحاسد يعني، فماذا يفعل؟ ينبغي عليه أولا أن يغتسل، إن كان يقصد بالحسد العين، أن يغتسل للمحسود، وأن يعطيه ذلك الماء على ما هو معروف في السنة. ثانيا أن يدعو له بظهر الغيب، أن يرفع الله عز وجل عنه الضرر، أن يدعو له. وإن كان قد بغى نتيجة لحسده فعليه أن يذكره بخير أمام الناس أو في المواطن التي ذكره فيها. وقد ورد في سنن الترمذي وغيرها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهذا كيفية إذا استغسلتم فاغسلوا، هذه وردت في قصة سهل بن حنيف لما امتدحه عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه ولم يبرك فلبط، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل مغابنه، المغابن اللي هي عند مفصل الأصابع دي، أن يغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وداخلة إزاره. المربي داخلة الإزار كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد قولين: قول إن هو الفرج، والقول الثاني اللي هو طرف الإزار الداخل الذي يالي الجسد من الجانب الأيمن من هنا من الناحية دي. ثم يصب على رأس المصاب بالعين من خلفه بغتة، يعني بعد ما يغسل المغابن وأطراف والأطراف وداخلة الإزار يأتي من الخلف فيصب عليه إيه؟ بغتة. هناك الرقية التي رقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اشتكيت؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس معين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. تقدم إلي شاب متزوج منذ 8 سنوات وله من البنين والبنات 5، ومعروف، والشاب معروف بين أهلي وأصدقائه بدينه وحسن أخلاقه، من عائلة متدينة، حتى أن زوجته إنسانة على خلق ودين. قبل أن أفتح موضوع هذا الشاب قمت بنفسي بالسؤال عنه وتأكدت من حسن دينه وخلقه، والمعروف عن قبيلته أنهم يتزاوجون فيما بينهم، والقليل منهم من تزوج من خارج القبيلة. عندما علم أهلي بالأمر رفضوا لسببين: أنه متزوج، وثانيا لأنه من عائلة غير معروفة بالنسبة لأهلي. بعد إصراري وافقوا على السؤال عنه، ولكن كما ذكرت سابقا لأن قبيلته لا تتزوج إلا فيما بينهم فلم يجدوا معلومات عنه. وبما أن الشاب على علم بهذه المشكلة فقد طلب مقابلة أبي ولكنه رفض، وأمي ترفض مقابلة أهله، وأنا أرى أن هناك تقصيرا من أهلي بالنسبة لهذا الموضوع، حيث أنني صليت الاستخارة وارتحت لهذا الشاب، وهذا ما يجعلني أصمم أكثر لإحساسي بالظلم لرد فعل أهلي، حتى أني أبديت موافقة مبدئية للشاب. فما حكم الشرع في طريقة أهلي في معالجة الموضوع؟ والمعروف عن عائلتي أنها لا ترضى إلا من هم معروفين بحسبهم ونسبهم، مما أدى إلى رفض الكثير من الشباب الذين تقدموا لبنات عائلتنا بسبب الشك في حسبهم ونسبهم. وأنا أبحث عن الشاب الدين الخلوق لحاجة الماسة في إصلاح نفسي. أقول وبالله التوفيق، الواجب على الأهل إذا تقدم إلى ابنتهم رجل وكان كفءا لها وكانت ترغب في الزواج منه ألا يمتنع الأولياء عن تزويجها. فالمرأة إذا تقدم لها الكفء وكانت راغبة في الزواج منه واعترض أولياؤها على ذلك فسقوا، وسقطت الولاية عن الولي وانتقلت إلى الذي يليه في الترتيب. فإذا امتنع جميع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. وقد روى 5 إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها محل الشاهد، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأما قولي إنها إن تقدم لها الكفء وكانت راغبة في التزويج فليس لوليها أن يمتنع، فإن امتنع فسق وسقطت ولايته، فهذا إجماع، هذا إجماع حكاه أهل العلم. فنصيحتي إلى أولياء هذه المرأة أن يقبلوه إن لم يكن عنده أي مانع آخر، لا سيما وهي تقول السائلة إنه حسن الخلق والدين. وقد روى الترمذي بإسناد تكلم فيه البعض وصححه والبعض الآخر عن أبي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فقالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن نصيحتي للسائلة ألا تخرج عن طوع أهلها، لأنها إن فعلت فربما بعد الزواج وقعت المشاكل، نسأل الله أن يعافيها، وقعت المشاكل وحينئذ يتنكر لها أهلها. فالواجب على المرأة ألا تخرج من أهلها. ونصيحتي للأهل أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، وألا يحول بين المرأة وبين ما تريد ما دام المتقدم كفءا لها. أما من جهة الحسب والنسب فما أعلمه أن الذين تكلموا عن الأحساب والأنساب إنما تكلموا عن زواج القرشية من غير القرشي أو العربية من غير العربي. وأما ما عدا ذلك فالعائلات كلها في نفس المستوى من النسب، إلا إن قصدت السائلة أن تقول إن عائلتها أو قبيلتها أغنى، لأن المال حسب من لا حسب له، كما قال عليه الصلاة والسلام المال حسب من لا حسب له. فكما ذكر الإمام مالك رحمه الله، وهذا أيضا مذهب الإمام البخاري، أن الكفاءة في الدين، فما دام الرجل دينا فوصيتي لأهلها أن لا يحول بينها وبينه. سائلة تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أنا تزوجت من شاب يصغرني ب13 عاما وبدون علم أهله، لأنهم رفضوا زواجنا رفضا قاطعا، وأتى لأهله بدون أهله، وتمت الموافقة وتم الزواج وأنا الآن حامل. سؤالي هو: لو أن أهله علموا بالأمر واشترطوا عليه طلاقي أو غضبهم عليه، فهل يجب أن يطلقني أم ماذا؟ لأني أعلم أنه لا يجوز أن يغضب والديه، ولكنه تزوجني بالحلال ولم يفعل الحرام. الرجاء منكم إجابتي على سؤالي وشكرا لكم. ليس عليه أن يطلقك حتى وإن غضبوا عليه، فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو متفق عليه، أن الطاعة في المعروف، قال: إنما الطاعة في المعروف. وإذا كانت أو ولي المرأة، إذا كان ولي المرأة لا يجوز له أن يعترض على المتقدم إليها إن كان كفء لها وهي راغبة في الزواج منه، فإن اعترض سقطت ولايته، وإن اعترض سائر الأولياء سقطت ولايتهم وانتقلت إلى السلطان، وانتقلت إلى السلطان. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمرأة، سيزوجها السلطان رغم أنف جميع الأولياء في هذه الصورة المذكورة. فمعلوم أن الرجل الذي لا يحتاج إلى ولي وإنما هو ولي نفسه من باب الأولى والأحرى، لا يحتاج إلى موافقة أبيه ولا إلى موافقة أمه، إلا إن كان اعتراضهم لأمر يتعلق بخلق المرأة أو دينها. فبما أنه تزوجها على سنة الله ورسوله ولم يقع بينهما شيء محرم، فليس لأوليائه أن يطالبوه بتطليقها وإن غضبوا، فمسألة الغضب لا نستطيع أن نملكها للناس، لكن ينبغي أن لا يرتب على غضبه هذا أمرا باطلا، لسيما وأن المرأة حامل الآن، والأصلح للأولاد دائما أن ينشأوا بين الوالدين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي حبتني فيه. السؤال: هل لو قام الإنسان بعمل من أعمال الخير، أي دون أن ينوي، مثل أن يتحمل نفقة المواصلات عن أخيه، أو أن يكرم ضيفه، أو ينوي مثل أن يبادر إلى إنفاق معين في وقت يحتاج لذلك بسرعة وبدون تفكير، هل يؤجر على مثل هذه الأعمال؟ وهل لو انشغل الداعية بدعوته بسبب الانهماك فيها أو رتابة العمل، هل لو انشغل عن النية لا يؤجر، أم أنه على نيته الأصلية؟ الأفضل له أن ينوي لكل عمل، لكن إن كانت مسارعته إلى الخير قد شغلته عن النية فهو سيؤجر على فعله الخير عموما، لكن بالنية يزداد الأمر. مرادي قد يكون واضحا في قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني إن كان ذهنا عن النية أصلا وأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا فعل خير يثاب عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه يشغل نفسه بالإيه؟ بالأمور الصالحة. لكن إن نوى مع ذلك مرضات الله عز وجل، أو فعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن الأجر يزداد ولا شك. سائلة تقول: أراد أن ألبس الخمار، ولكنني أرى كثيرا ممن يلبسن الخمار يسئن له، ليس كلهن بالفعل ولكن معظمهن، وقد أخذنا سمعة سيئة في مجتمعنا، فأخشى أن يتهمني الناس أني أتخذه ستارا فأفتوني ماذا أفعل. ليس العيب في الخمار أياتها السائلة، وإنما العيب في لابسات الخمار، وهذا لا يسقطه كفرض عن النساء، فالفرض على المرأة بالإجماع أن تلبس الخمار لقول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فإذا سرق المصلي فليس العيب في الصلاة، وإنما العيب في السارق، وهو مطالب بأن يصلي وبأن لا يسرق. فإن فعل أمر وترك الآخر ليس فعله القبيح دليلا أبدا على بطلان أو على تقبيح الأفعال الحسنة التي يفعلها والتي أمره الله عز وجل بها. هذا مقياس شيطاني ينبغي ألا تلتفت إليه. وحين تلبسين الخمار فينبغي عليك أن تلتفت إلى تحصيل رضا الله عز وجل، ولا تنشغل بالناس. الناس كما قال الله عز وجل عنهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا ينبغي أن ننشغل بالناس. الذي ينشغل بالناس عليه أن يلتمس الأجر منهم، أما الذي ينشغل برضا الله تبارك وتعالى وهو المالك لخيري الدنيا والآخرة فينبغي أن لا يلتفت إلى الناس. ابن أختي به إعاقة ويحق له شراء سيارة مستعملة بدون دفع جمارك عليها، ولا يحق له بيعها إلا بعد مرور 5 سنوات وهو غير قادر ماديا على شرائها، فهل يجوز لي إعطاءه ثمنها ليشتريها على أن أنتفع بها وحدي برضائه التام بدون عمولة، وستظل مملوكة له مدة 5 سنوات وبعد ذلك سينقل ملكيتها لي بدون أن يأخذ مني عمولة أو أي شيء مقابل ذلك، وهل إذا أخذ عمولة مني هل عليه شيء؟ أنت إذا دفعت إليه ثمن السيارة كنت مقرضا له هذا المبلغ، فلا يجوز أن تشترط مع هذا المبلغ أي منفعة أخرى، لا يجوز أن تشترط أي منفعة. لكن إن كان غير قادر على شراء السيارة وأنت أردت أن يشتريها لحسابك كوكيل عنك، لأنه من صلاحياته أن يشتري هذه السيارة المخفضة الجمارك أو المعفوة عن الجمارك، فيجوز في هذه الحالة أن يكون وكيلا لك في مقابل أجر، وتكون السيارة من لحظة شرائها سيارتك. عليه أن يعلم هذا، أن السيارة من أول لحظة سيارتك أنت، وإن كانت ملكيتها لا يمكن أن تنقل رسميا إلا بعد 5 سنوات. سائلة تقول: هل إذا فوجئ أبي بلبس النقاب علما بأني أخبرت بهذا الموضوع قبل ذلك ولكنه رفض، هل أكون بذلك عاقة له، وخاصة أنه يقول لي: أنت تحت ولايتي؟ فكان ماذا؟ أنت تحت ولايته، والواجب عليه أن يحضك دائما على فعل الخير من واجبات أو مندوبات، وعلى ترك الشر من محرمات أو مكروهات. فإن غضب من لبسك للنقاب وأمرك بأن تخلعيه فعلى القول بوجوب النقاب، فلا يجوز لك أن تخلعيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله. هذا في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. يعني حتى وإن اعتقدت أن النقاب مستحب فقط كما هو مذهب الجمهور، فليس له أن يأمرك بترك المستحب ولا بترك السنن. أم محمد تسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل أحاسب يوم القيامة على ما فات من ذنوبي علما بأنني الآن امرأة تائبة ومصلية ومستغفرة بالليل وبالنهار؟ ردوا علي وجزاكم الله خيرا. والله الإنسان إن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن التوبة ماحية للذنب، كما قال تبارك تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتبديل السيئات بحسنات إما أن يكون على ظاهره على ما ورد في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة لملائكته: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار الذنوب حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له: فإن الله عز وجل قد أبدلك بها حسنات. فيقول حينئذ: إني عملت أعمالا لا أراها هاهنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وإما أن يكون من باب المجاز، التبديل السيئات بالحسنات من باب المجاز، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يوفقهم لفعل الخير بدلا من فعل الشر. فبدلا مثلا من جلوسه على المقهى يجلس في المسجد، بدلا من قراءته للقصص وما إلى ذلك، فإنه يقرأ القرآن ويقرأ كتب الشرع وما إلى ذلك. فالتوبة منحية للذنب مع الإكثار من الحسنات، وينبغي أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فهو غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. وأنت تذكرين أيضا أنك تكثرين من الاستغفار، وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يفعله. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر في اليوم 100 مرة، أستغفر في اليوم 100 مرة. فعليك أن تلازمي دائما الاستغفار، وأنت تتذكرين قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من المغرب هو الوقت أو العلامة التي يغلق عندها باب التوبة العام، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. لكن باب التوبة الخاص بكل إنسان يظل مفتوحا إلى أن تصل الروح إلى الغرغرة الحلقوم، لما ورد عند الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك التوبة والاستغفار وصالح الأعمال. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قبل فترة مضت مررت بأزمة وكنت أخشى من حدوث شيء ما، فدعوت الله وأقسمت في دعائي بأن أطيعه، هذا ما قلته حرفيا. وفي المرة الثانية أقسمت بأن أكون عبدا من عباده الصالحين قدر استطاعته. الحمد لله لم يحدث ما كنت أخشى منه، فما هو حكم نذري هذا؟ أنا لا أضمن تصرفاتي إن كانت كلها طاعة لله قد أعصيه بعمد أو بغير عمد، فأريد أن أريح نفسي من هذا النذر، فماذا أفعل؟ أكفر أم أصوم أم أطعم مسكينا أم أتوب أم ماذا؟ أرجو منكم الرد علي في أسرع وقت ممكن، وجعل الله في ميزان حسناتكم. أخوكم المحب يوسف. أصلح الله حالك يا يوسف. في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. والإنسان لا يستطيع أبدا أن يقسم على أنه لن يفعل معصية من المعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما دامت كفارة النذر كفارة اليمين، فالواجب عليك أن تطعم 10 مساكين، أو أن تكسوهم، أو أن تعتق رقبة، وهذا ليس متاحا. إن عجزت عن كل ذلك فصم 3 أيام. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.